بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه حلقتنا الأخيرة مع السياحة في رمضان، وبعد كل ما ذكر في الحلقات السابقة يسأل سائل فيقول: أريد أن أكون في هذا الشهر الكريم من السائحين، فما السبيل؟ وهنا ألخص ما سبق في أمور أساسية يمكن أن يستحضرها المؤمن حتى لا يكون ما سمعناه تسلية أو ثقافة، وهي أمور بإذن الله وتوفيقه ومدده، وما توفيقي ولا توفيقك إلا بالله سبحانه وتعالى، أمور تؤدي إلى التحقق بهذا الوصف: السائحين. الأمر الأول: تقليل الزاد، تقليل الطعام، تقليل الإفطار، تقليل السحور، تقليلا لا يخرج إلى حد يؤدي إلى عدم قدرة الإنسان على أداء الطاعة، ولكنه تقليل يتناسب مع مقصود الصيام حتى لا تقوى شهوة الإنسان، وحتى لا يكون الصيام مجرد تغيير لمواعيد الطعام، فإن تقليل الطعام مقصود في الصيام، وقد مر معنا شواهد ذلك من سنة المصطفى من عدنان عليه الصلاة والسلام. بتقليل الطعام يكون الجسم أخف والقلب أرق، والنفس أكثر، وتكون النفس أكثر تفرغا للطاعة، تستطيع أن تقوم في هذه الأيام الليل كله إن فتح الله عليك، أو نصفه، أو لنقل ثلثه إن استمر هذا الحظر، فإنك لن تحتاج إلى الذهاب إلى الأسواق ولا إلى غيرها. وإن كتب الله أمرا آخر فلا أقل من التراويح، تكون فيها خفيفا إذا تخففت من الطعام، وإذا أثقلت فإنك تفوت على نفسك ذلك التأمل والتفكر الذي تطلبه في التراويح. الأمر الثاني الذي أريد التنبيه عليه: استشعار السفر. نحن في حياتنا في سفر وسير إلى الله سبحانه وتعالى، وفي كل صلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، ولكننا اليوم في سفرة خاصة، في سياحة، سياحة شرعية نطلب فيها التعرف على الله سبحانه وتعالى. استشعر أنك في هذه الأيام تتعلم، لا تقول قد صمت كثيرا قبل هذا، وإنما يتعلم الصغير الذي يصوم لأول مرة أو ثاني مرة، لا، تعلم، تعلم من كل ما يمر بك في يومك وليلتك، وليس ما ذكرناه إلا نماذج، وإلا فكل لحظة تعلم الإنسان إن أراد التعلم، وكل شيء يدل على الله إن أردت الاستدلال. وفي رمضان مجال أكبر للتعلم والتأمل، لا تمر على الأشياء سريعا، استشعر أنك في سفر وأنك في رحلة خاصة، وربما تكون هذه الرحلة هذا العام أخص لما يكتنفها من ظروف. حاول أن تتأمل في كل شيء، ولا تمر على شيء مرورا عابرا، حتى في شراء الطعام أو وصوله إلى بيتك بطريقة من الطرق، حتى في طبخ ذلك الطعام وتجهيزه، كيف سخر الله لك حتى وصل هذا الطعام إليك، وكيف أعطاك القدرة وأعطاك الزوجة وأعطاك المساعدة، كيف يسر لك حتى وصلت هذه اللقمة إلى فمك. لا تدع هذا دون تفكير ودون تأمل، والفرصة للتأمل في هذا العام أكبر، والقرآن دليلك في كل هذا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. دعوة للتأمل، ومجالات التأمل كثيرة. استشعر أنك في حالة خاصة، تأمل. إن حبست في بيتك فتأمل، إن فتحت البيوت إن فتحت الأبواب وخرجنا فتأمل. مجال التأمل واسع. وهذا هو الأمر الثالث مع استشعار السفر، اهتم بعبادة التفكر كي تجني ثمارها، كي تحصل لك السياحة المعنوية والانتقال بالفكر في ميادين واسعة. تفكر في سحورك، في فطورك، في صلواتك، في نوافلك، في تراويحك، في سائر أوقاتك، في نومك، في يقظتك. فالنوم آية واليقظة آية، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. والكلام في التأمل قد مر طرف منه في ذكر ما ذكر، وقد ذكرت أنه مجرد أمثلة. ثم تبقى النقطة الأخيرة التي هي استثمار لكل هذا. قال للزاد استشعر السفر، أدم التفكر، ثم اجعل لنفسك دفترا. وسجل أجمل ما تراه في سياحتك في هذا الدفتر، واجعل لكل شيء صفحة. للفطور صفحة، سجل فيها ما سمعته في هذه الحلقات وأضف إليه، كلما وجدت معنى سجله. استشعر بهذا الدفتر أنك في رحلة جميلة تسجل فيها كل شيء، ولا تكن من الغافلين. وكما قلت من قبل في بعض ما ضربت من أمثال، أن مثل من ينتفع بهذه الرحلة ومن لا ينتفع بهذه الرحلة ولا يتأمل فيها، ويمر عليه رمضان لا يرى فيه إلا الجوع والعطش، كمثل رجلين ركبا في طريق سفر، وهذا الطريق من أجمل الطرق، أحدهما نام والآخر قام، يسجل لحظة بلحظة ما يرى، يتأمل في كل ما يراه، يلتقط الصور، ينزل يشم الأزهار، يستمع إلى الأطيار. فرق كبير بين الاثنين، ونحن هكذا في رمضان، لكن على درجات لا يعلمها إلا الله. فكن من المستكثرين من التقاط الصور الجميلة والمواقف الطيبة. في مثل هذه الظروف ما زال هناك أناس يبحثون عن الفقراء ويسعون إلى وصول المال إليهم. تفكر في هذا وفي رحمة الله التي هي أوسع من كل الرحمات التي هي موجودة اليوم في قلوب العباد. وتعرفون الحديث، جعل الله رحمة واحدة للخلائق. انظروا كم من رحمة ظهرت لنا في هذه النازلة التي نزلت، كم من إنسان رحم إنسانا. كل هذه الرحمات لا تمثل رحمة واحدة، بل كل الرحمات مذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة تمثل الرحمة الواحدة. وجعل 99 رحمة لذلك اليوم العظيم سبحانه. تأمل في كل شيء، وسجل كل ما تلاحظه، واجعل هذا بمثابة دفتر المذكرات، مذكراتي في رمضان، مذكراتي في سياحتي في رمضان. سجل فيها ما تسمعه، وسجل فيها ما تتأمله، ومن استزاد وقرأ واستمع إلى غير هذه الدروس أيضا سيجد كثيرا يمكن أن يسجله، ليبقى له هذا الدفتر بمثابة الذكريات التي تنفع بعد رمضان. لا ينبغي أن تكون رحلتنا الرمضانية مجرد رحلة عابرة. إذا قيل لك ماذا تذكر من رمضان بعد رمضان، قلت لا أدري، كانت أياما طيبة. لا، سجل واحرص على كل خاطرة مهما كانت يسيرة. وإذا استطعت، وهذا متيسر، أن تعرض ما تصل إليه، هذا متيسر بل هو مطلوب، اعرض ما يتيسر لك من تأملات على من هو أكثر علما. ومن أعظم، ولا شك وقد ذكرت هذا، من أعظم ما تجني منه الثمار وتظهر لك فيه التأملات القرآن العظيم الذي تقرأه. اجعلها ختمة لفهم القرآن، اجعلها ختمة للامتلاء بمعاني القرآن، اجعلها ختمة ولو كانت واحدة، اجعلها ختمة تبقى لك ذكرياتها، ويبقى لك من نورها ما حييت تسير مستضيئا بها. لا أريد أن أطيل ولا أحسن الإطالة، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يجعل هذه السلسلة مباركة، وأن يجعلنا من الصائمين السائحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.